الحق تبارك وتعالى وتهيأ الملائكة من نزول الى هذا المكان لتستمع الى آيات الذكر الحكيم في ليلة القرآن الكريم. ونحن نقوم الأم الراحلة التي تأكدت بأدب القرآن وعلمت من تعلم القرآن وتزوج وكانت الزوجة الصالحة لمن استطاع أن يعمل لنفسه مدرسة خاصة في علوم القرآن الكريم. أستاذ الحضور منذ لحظات قليلة شرفت أن يفتح له صدره وأن يرفع له ذكره وأن ينزل علينا جميعا شعبي الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى الله من جهة قصد السبيل من صلي وتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن كل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله طب واحمد عم شغال شخص عدته الله يكرمك عم الحاج محمد مش هيسكت الله يكرمك واحمد الثلاثه يا بنت كمان انا عايز انت صوره في الجرايه عايزين نضرب اي واحد روح ربنا يزيدك بعطاءك وينور لك البصيره ويوعدك بزياره الحبيب النبي لمده 10 سنوات كمان يا رب. اشكر الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل فلا تذكرون قل قل فلا تتقون قل ما بيده ملكوت كل قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله اذكر الله سيقولون لله قل فأنا

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.